أن أدعو إليه تعلوا على الله وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإن فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين Nick.